مسحوني 100 عام خاطي دورار 100 سنة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى لا يقرمني. حفظه الله تبارك وتعالى، حفظ جسده وحفظ مخه وحفظ أمعاءه وحفظ أعضاءه. يفقد مش يتفقد من الدنيا لن تصم لمدة ساعات. ثم ربي سبحانه وتعالى يريه دليلا آخر يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته إلى سيس شنتيدة التغيتي موت. بمعنى خطي الخبر وصنطنا ووري السين يا ربي سبحانه وتعالى، وانظر إلى حمارك خزر له غيولش يقل غيولش وترقب. انت كان يظن أنه لما رأى أكله وشرابه فوجده أمامه سينظر إلى مكان ليرى حماره، هذه رقبة غيولس ماشي إلا لمعاش سيرقات الدين تسدسوا لي فسد. كذلك ذي قل من إلا يتغي السحل دي سغيولس يقنت كذا أتيف، ولكنه لم يجد شيئا وليوف يا غيولس. ولنجعلك آية للناس هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فسأل الناس يوم ورجز إلى يزنس ربي يتحاور معه الناس أين الحمار؟ لتقرضي انظر إلى الحمارك وانظر إلى حمارك أين حماري؟ الناس خزر ذا واحد يرقب فرأى شيئا من العظام متناثرة هنا وهنا، يخسر البعض نيخسان متناثرين ربما بسين لكرم نجمجم تنغي الطياج زينات ربما يقنيغ الزينات ويتواضو. هذه مدة 100 سنة أسين يا ربي سبحانه وتعالى على لسان هذا الرجل، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام. إيوا خزر دا وحدي يخسن وغيول شي مرة نترجم إن يسار سيين يخسنني كما يعبر العلماء تعبيرا جميلا. أني قنو نجهر مثلا لأن نفسنا سنسمر تمرت نفسنا سنسمر بتغسني جتني نقد معلت بقن الهند يقن الهند بدا يلهندني جبد عيني نسمرني وكل تسنسمني لان مثلا كرم دا قدي جدينا كذا دفخ قد قد ربي سبحانه وتعالى يتجسمني يينا يعني يخسنني سل عظمة ربي سبحانه وتعالى بدا نجروني من سن تسن يعني يخسن. وانظر الى العظام كيف ننشرها، هذه في رواية ورش وفي رواية حفص كيف ننشزها كيف نجمعها بدنا يعني يخسن التسن. فتكون الهيكل من جديد ونقع لا يرقب ستة ونص لا يريح لا يخزر، يعني رب سبحانه وتعالى يجسي استعراض يعني تستة طوانس يرقبت ماشي. كذلك ربي سبحانه وتعالى بعد لآية مباشرة كذلك غنيس شنربي في نفس سورة لاستعراض سيجو سيدنا إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن إلى آخر الآية. إذن يجس الاستعراض يا نور جزم بدني خسني جروني من سنتسن من هنا وهناك. فأصبح هيكل الحمار يتكون من جديد إلى أن تكون الهيكل، الهيكل تكون كل إخسن إزقى يصنع ربي سبحانه وتعالى أسن متناثرة هنا وهناك أسن بعد 100 سنة. ولا ننسى أن هذا كلام الله ذوال ربي خطي ذوال نقنحد أنني مبالغ فيه نحد لي تبالغ وبركة خطي هذا كلام الله. فتكون الهيكل العظمي سكلت نغيون تكون ومن بعد السنة ربي سبحانه وتعالى ثم نكسوها لحما بعد تكون الهيكل يبدأ يرقب خيسوم يخلق أين يخسني. فتكون الحمار من جديد في لحظات استعراض ربي سبحانه وتعالى عظمة الخالق تبارك وتعالى إلى أن استكمل الحمار هيكله استكمل هيكلس. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبعث فيه الروح من جديد كما بعثه في هذا الرجل مشي لا رجز ويتغي تيموت يراد ربي عود يرز الروح كذلك هذا الحمار إلى يموت 100 عام ربي سبحانه وتعالى يفنت يقدقع يعني خزر الفرق أرجزني يحفظ تربيس القدرة يجي تمن لم يفني عظامه ولحمه وكذا مشيد في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. اتفق العلماء كلهم على أن أصحاب الكهف والفنين